مرحبا وعداد فرق الوسامي، مرحبا باللي يشرفنا قدومه في مضوف للدواسر كل عامي، نشيده بمر المعازب في لزومه، الدواسر كل بوهم لك حزامي، والله إنا لك حكومة في حكومة. مرحبا وعداد فرق الوسامي، مرحبا باللي يشرفنا قدومه، مرحبا وعداد فرق الوسامي، مرحبا باللي يشرفنا قدومه، في مضوف الدواسر كل عام شيدة ثمر المعزب في لزومة، هالأميرة اللي من أكبر الأسامي نفتخر باسمه ونفخر في علومه، يا طويل العمر يا الحر القطامي من الحرارة اللي قليلة ومعدومة، هالدواسر كل ملك حزامي، والله إن لك حكومة في حكومة، نلتطم مثل البحر لا سلطامي، كل حد للوطن نثبت رسومه، يا تمي منا لها والحرب حامي، والعدو منا يخايل في نجومه، في لزومك لارتفع عجل عسى ما يخيب للدواسر ضمن قومه، من زبنا في حمانا ما يضامي، من زبنا تهتني عينه بنومه، والسلام اختم ذي تالي كلامي، عدة ايام السنة ذلي نصومه، والسلام اختم ذي تالي كلامي، عدة مرحبا وعداد فرق الوسامي، مرحبا باللي يشرفنا قدومه، في مضوف الدواسر كل عام شيدة ثمر المعزب في لزومه، هالأميرة اللي من أكبر الأسامي نفتخر باسمه ونفخر في علومه، يا طويل العمر يا الحر القطامي من الحرارة اللي قليلة ومعدومه، هالدواسر كل بوهم لك حزامي، والله إن لك حكومة في حكومة، نلتطم مثل البحر لا سلطامي، كل حد للوطن نثبت رسومه، يا تمي منا لها والحرب حامي، والعدو منا يخايل في نجومه، في لزومك لارتفع عجل عسامي، ما يخيب للدواسر ضمن قومه، من زبنا في حمانا ما يضامي، من زبنا تهتني عينه بنومه، والسلام اختم ذي تالي كلامي، عدة ايام السنة ذلي نصومه، والسلام اختم ذي تالي كلامي، عدة ايام السنة ذلي نصومه، عدة أيام السنة بل نصومه.